المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم مع حلقة جديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. نستأذن الشيخ والمستمعين الكرام باستقبال أولى اتصالاتنا. السلام يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا ما الله كتب لي في مرتي وقدر الله وطلقتها، وعيالي لي 4 شهور لم يعطوني، يعني لم يخلوني أشوفها. مسألة قضائية، مسألة عند المحكمة، خاصة يحكم لك القاضي ويحكم عليك. أيوة، يحدد لك زيارة، يحدد لهم، يحدد الأولى بالحضانة أنت والأم. أيوة، عند القاضي يعني بالمحكمة. بس يعني أنا حاولت أخلي الوالدة تروح، حاولت أخلي الوالد يكلم، عيه ورفضه. المسألة قضائية يا أخي، المسألة عند القاضي. أيوة، هو الذي يفرض لك زيارة أو يمكن يحكم لك بالحضانة. طيب، والشيء الثاني، اخترت أنا قبل فترة من واحد يعني سلفة، سمعت الشيخ؟ نعم. أخذت سلفة منه 2000 ريال واتصل عليه أنا برائد الذمة وأقول له يا ابن الحلال تعال خذ فلوسك، يقول لي بعدين بعدين بعدين. طب حدد لي موقعك وقول لي بعدين بعدين. لا هو اللي قال أنا سامحتك ولا هو اللي. وش رأيك يا شيخ؟ مادام ما هم محتاج تبقى دين في ذمتك. طيب أرجعها منك. سم؟ وتبقى دين في ذمتك. ايوه، حتى يطلبها منك. ايوه، يعني لا تدري الى ابراهيم ذمتك، اذهب اليه وقل هذه دراهمك خذها. ايوه. طيب بالنسبه للحلال يعني النياق. أيوة، عندي نياق وقول له لازم انك تصدق تزكي عليها وانا ادفع من جيبي، لان ادفع لها انا معلوفه. هي ولا راعيه؟ كيف ارعى ولا تعلفون؟ لا اعلفها برسيت كل الوقت. ايوه كل وقت. على كل حال، إذا كانت معلوفة ما فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة. أيوة، أنتم تحدون للتجارة ولا للاستعمال؟ لا لا للاستعمال. إيه، ما فيها زكاة. ولا كان يعني معلوفة ما فيها زكاة، ولا كان سباق يعني وكذا، لأن في شيء صغير يعني يمكن نسابق له فيما بعد. سهل هذا أمر سهل. سم؟ لا لا، ما فيها زكاة هذا. ما في زكاة مرة. إذا كانت معلوفة ولا أعدت للتجارة ما فيها زكاة. أيوة. طيب سؤال آخر. شكرا يا شيخ، سدد الله خطاك يا شيخ وبارك الله فيك. دعواتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال آخر. نعم فضيلة الشيخ، هذه إحدى الأخوات تسأل، تقول إني أديت العمرة ولم أقصر جهلا مني، وبعد ذلك أديت الحج وكانت قارنة في الحج وقصرت في الحج، وبعد الحج بفترة علمت عليها أن تقصر فقصرت بعد ذلك، وفي الفترة هذه طبعا قبل الحج شيخ حصل بينها وبين زوجها جماع، فما عليها؟ على كل حال التقصير نسك. نعم. يجب بتركه دم. نعم. علي أن تذبح هدي لمساكين الحرم. طيب، إذا تركت واجب من واجبات العمرة فتريق دما، عليها دم، تذبح نعم في مكة وتوزع على مساكين الحرم. أحسن الله عليك يا شيخ. سؤال آخر. فضيلة الشيخ، كذلك تسأل تقول، وهي مقيمة في المملكة، تقول زوجي له قطعة في خارج المملكة اشتراها بما يعادل 20,000 ريال، وهو الآن يريد أن يبني فيها، ولكن ربما لو أتاه سعر أكثر من هذا السعر ربما يبيع، ولم يحل عليها الحول حتى الآن، هل فيها زكاة أم لا؟ ما دام اشتراها بنية السكن ما عليها زكاة. هو ينتظر الآن لو ارتفعت على 20,000 أنه سيبيع. مقصود ان اشتراها بنية التجارة او بنية السكن؟ بنية السكن في البداية. السكن ما عليه شيء. طبعا الشيخ يقول هو في في هو نية للسكن في الأصل، لكن لو أتاه من يعني يعطيه أكثر من 20,000 فسيبيعها ويشتري قطعة أخرى، فهل تعتبر هذه نية لا أثر لها؟ لا قيمة لها، لا قيمة لها. كل إنسان لو يجي بيت اللي يسكن فيه ويعطيه قيمة مناسبة خرج وباع. فما عرضها، يعتبر ما عرضها، لا ما عرضها، ما عليها زكاة. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. أحسن الله خير. صراحة. نعم. السلام عليكم. السلام. سلام الهاتف. اي نعم، معك الشيخ عبد الكريم الخضير، اسمعك. طيب، السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يديك العافيه. سمعت سؤال. تفضل يا اخي. مشيت عمره معي اطفال، واحد منهم انا ولو اصلا ومصير بعد خلاص بعد بديت في الطواف ومصير يكون معي في الطواف، قلت شفت انه يطوف ساكت ما في داعي، قلت خلاص عزمت له نويت له عمره بس انا نويت بديت الطواف. لحظه يا اخي. نعم. الذي معك اطفال؟ طفل. طفل ايه؟ صغير. مميز ولا غير مميز؟ لا لا صغير، اربع سنين شويه. ايه تنوي، تنوي له وتطوف به. اي بس كان في بالي حديث اهل مكه من مكه، ففاد علي حديث عائشه اذا تخرج التنعيم، فما عرف الان موقف. طيب انت نويت العمره خارج الحرم ولا داخل؟ لا لا، اما انا ما عزمت له يوم لم يدش الطواف. إيه؟ على بنيش الطواف وهو مصير يكون معي ماشي، وانت بدل ما يمشي ساكت انا نويه عمره معي بدل ما حرمت له من الحرمات. اي نعم. ذكر ولا انثى؟ ولد صغير. ذكر يعني؟ نعم. وغير بس ملابس الاحرام؟ اي بعد نويت انا بدأت في الطواف الاول الشوط الاول، اخوه الاكبر مني شفت منه احرام لبست له. إيه؟ يعني احرمت له من داخل الحرم؟ اي نعم. الأصل أن العمران يحرم لها خارجه من الحل، من الحل يعني من التنعيم ومن عرفة، المقصود أنه من الحل. نعم الله. شكرا للمتصل الكريم. اتصال آخر. فضلت الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول إذا أهديت لأبي ووالدتي هدايا فهل هذا يعتبر من برهما؟ نعم هذا من أعظم البر. إذا كانت الهدية تسل السخيمة وتؤلف بين القلوب في بين من البعيد فمن القريب ما بأولى. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، شكرا للمتصل الكريم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول أن عندها في البنك مبلغ 9,000 ريال قد حال عليه الحول، تسأل تقول هل تجب فيها الزكاة وما مقدار تلك الزكاة؟ نعم، إذا كانت أموال نقود مودعة في البنك كنز. نعم. لا بد أن تزكى إذا حال عليها الحول. نعم. وفيها ربع العشر 2.5%. نعم. 2.5%، 10,000 فيها 250 يحتمل 25. نعم. يعني 225 تسعة آلاف. طيب. 225 فيها زكاة 225. نعم. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. على الهاتف. اي نعم، معك الشيخ عبد الكريم الخضير، اسمعك تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى وقال الذي عنده علم من الكتاب، من الذي عنده علم من الكتاب؟ نعم، في سورة النمل. صحيح. في قصة عرش بلقيس. صحيح. شخص يقال له آصف. آصف؟ آصف نعم. وما هو الكتاب الذي أنزل على إبراهيم عليه السلام؟ الذي أنزل على إبراهيم عليه السلام؟ صحف إبراهيم. نعم، هذا هو الكتاب. صحف إبراهيم. نعم. وما هو العهد القديم والعهد الجديد؟ هذا عند أهل الكتاب اليهود والنصارى عندهم. ليس في الإسلام. كتبهم العهد القديم والجديد. جزاك الله خير. نعم. شكرا متصل كريم، بارك الله فيك. سؤال آخر. فضلت الشيخ، هذه السائلة تسأل تقول أنها كانت في المسجد النبوي الشريف وفاتها ركعة من الصلاة فقامت لإتمام هذه الركعة فمرت من أمامها إحدى النساء، فهل المرور هذا يقطع صلاتها؟ والمرأة مرت بين يدي امرأة. اي نعم، هي قامت لتتم الركعة التي فاتتها من الصلاة فمرت من أمامها مرأة في الحرم النبوي. في الحديث الصحيح يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، نعم يقطع الصلاة. نعم. فما دام مرت بين يديها وليس لديها سترة فتعيد هذه الصلاة. تعيد الصلاة. نعم. في الرواية الأخرى يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. فمثل هذا لو قيل بأنه خاص بالرجل له وجه، لكن لو أعادت باعتبار الرواية المطلقة يقطع الصلاة أحوال احتياطا تعيد الصلاة. أين عادته من باب الاحتياط. طيب الشيخ ما نصحتك المسلم إذا مر من أمامها من يقطع صلاته أو يأتي بينه وبين سترته؟ في الحديث الصحيح إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، في رواية فإن معه قرين يدفعه دفعا قويا إذا اتخذ سترة، أما إذا لم يتخذ سترة فليس له أن يدفع لأن الدفع خاص بما اتخذ السترة. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، أما إذا لم يتخذ سترة ليس له أن يدفع، يكون هو المقصر فإن كان امرأة أو حمار أو كلب يعيد الصلاة، وإن كان رجل فينقص من صلاته ولا يعيد الصلاة. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ تسأل تقول كفالة اليتيم داخل البلاد أفضل أم خارجها؟ والله الأحوج الأشد حاجة هو الأفضل. الأشد حاجة. الأشد حاجة هو الأفضل. داخل أو في الخارج إذا كان مسلما فهو أفضل. هو القريب فضيلة الشيخ. القريب أيضا أفضل. إذا وجد يتيم قريب فهو بر وصلة. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. شكرا للمتصل الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم فضيلة الشيخ، هنا سائلة تسأل عن سؤالين. السؤال الأول تقول أنها كانت في أداء عمرة فكان معها المشبك، هذا ما تشبك به العباءة، فرمت في المسعى، فربما تقول يعني ربما قد آذى المسلمين أو غير ذلك، ما عليها في هذا الأمر خاصة أنه ربما يكون في شيء من الحدة؟ ولن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فالمطلوب من المسلم أن يميط الأذى عن الطريق لا أن يضع الأذى في الطريق. ولا شك إن كان المشبك مفتوحا فهو مؤذي، خطر أن يدخل في رجل إنسان أو شيء من هذا فيتضرر به. وعلى كل حال مثل هذا في التوبة والاستغفار، لأنه لا يعلم هل تأذى به أحد ولم يتأذى به أحد، الأمر الثاني أنه لا تعلم عين من تأذى إن وجد، فليس في هذا إلا التوبة والاستغفار والندم على ما فات وعدم العود إلى مثل هذا. تتوب وتستغفر. نعم. السؤال الآخر فضيلة الشيخ تقول أنها أصيبت بمصيبة أو مشكلة وقالت أن خرجت من هذه المشكلة وهذه المصيبة فعلي أن أسجد 10 سجدات، تسأل عن كيفية السجود هذا، هل هي تسجد مرة واحدة، هل هي تقوم ثم تسجد، هل يكون السجدات متفرقة في أماكن؟ تقصد بهذا السجود سجود شكر؟ نعم. تقصد بذلك سجود الشكر يا شيخ؟ إذا كانت تقصد سجود الشكر هو مثل سجود التلاوة. نعم نعم، تسجد 10 مرات شكرا لله جل وعلا على أن تكون غير متتابعة، يعني تصير بينها باطل. فإذا وصل بينها أظن أنها أكثر من سجدة، لكن إذا فرقت، إذا كل ما تذكرت هذه النعمة بانكشاف هذه المصيبة تشكر لله جل وعلا، هذا لا بأس به شرعي، هذا ما في إشكال. طيب سجود الشكر. الوضوء فضيلة الشيخ، الوضوء، اللباس، القبلة. على كل حال عند من أهل العلم من يرى أنه صلاة كسجود التلاوة فيشترط له ما يشترط للصلاة، ومنهم من يرى أنه ليس بصلاة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، فتصلي على أي حال، تسجد على أي حال. طيب فضيلة الشيخ، إذا تسجد في أوقات متفرقة كلما ذكرت هذه النعمة، كل ما تذكرت هذه النعمة تسجد حتى تكمل العشر. حتى تكمل العشر. أحسن عليك فضيلة الشيخ. سؤال آخر فضيلة الشيخ، عنده سؤال آخر، تقول أنها تحج وتعتمر وليس في رأسها الشعر، قد سقط ما في رأسها من شعر. إذا كان ما في شعر ما عليه، ليس عليه شيء، الأصل ما عليه. نعم الأصل ما عليه. أحسن عليك فضيلة الشيخ. منهم من يقول أنها تمر الموس على رأسها، يمر الموس على رأسه أو المقص إذا كان امرأة، لكن لا داعي له، هذا عبث. نعم لا ما عليه شيء. أحسن الله عليكم يا شيخ، شكرا للتصل الكريمة. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تسأل تقول أن بعض الناس ربما يغير في الآيات، ربما يغير الضمائر في الآيات، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يقول مثلا وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يقصد مثلا شخص ربما أخطأ عليها وغير ذلك، فيغير بعض الضمائر، يغير بعض الأشياء ويأتي بالآية بالمعنى، فهل يجوز ذلك؟ لا لا يجوز. القرآن لا بد أن يؤدى بحروفه، الذي يجوز روايته بالمعنى الحديث. نعم وبشروط عند أهل العلم. أما بالنسبة للآية لا بد أن يؤتى بها بحروفها، والقرآن لا يجوز تغييره. نعم. لا يجوز تغيير القرآن، إنما يؤتى به بحروفه. أما السنة الحديث يجوز عند أهل العلم، الجمهور يرون جواز الرواية بالمعنى بالشروط المعروفة عندهم، أما القرآن فلا. طيب فضيلة الشيخ، هل من نصيحة لمن ربما يكون في مجلس وربما يكون في نقاش فيتذكر آية ولكن لا يتذكرها بالنص، فربما أتى بمعناها، ربما أتى بإسقاط أحرف في بدايتها ونهايتها؟ يقتصر منها على ما يعرف. يقتصر على ما يعرف. منها على ما يعرف. قول في الموضوع آية معناها كذا. نعم. ولا لا يتذكر. نعم. أو يطلب من يذكره من الحاضرين. جيد. يعني يقول في الموضوع الذي نبحث فيه آية معناها كذا، فمن يذكرها بحروفها التعبير عنها بالمعنى لا يجوز. ولا يتساهل في ذلك شيء. لا لا لا يجوز التساهل مثل هذا. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. كذلك تسأل السائلة الكريمة تقول الضرب للولد على الصلاة، هل هو بانتهاء إتمامه العشر سنوات أو بمجرد دخولها السنة العاشرة؟ لا بإكمالها. بإكمالها. بإكمال العشر. نعم. كذلك سبع سنوات. سبع. يمر بالصلاة، وإذا أكمل عشر يضرب عليه. أحسن الله عليك. ضربا غير مبرر. نعم. باب التأديب. نعم. تسأل هذا السائل تقول صلاة الجنازة هل يلزمها طهارة؟ نعم، لأنها صلاة، ولا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا بد لها من الطهارة. والله الشيخ تسأل كذلك السائلة تقول إن الجمعة ليست واجبة على النساء، فهل المرأة تغتسل غسل الجمعة وتؤجر على ذلك؟ إذا حضرت الجمعة. بدون حضور الجمعة فضل الشيخ، تريد أن تأخذ الفضل؟ لا ليس لا. الفرض بالنسبة لها ظهر. نعم. والظهر لا يغتسل له. إذا كان لمجرد التنظيف لا للتعبد فلا بأس. الأجر هو خاص من يحضر الجمعة. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، إذا حضرت قد يتناولها النصف. فالأصل أن الجمعة للرجال. أحسن الله. ليس على الجمعة، لكن حضرت أجزاتها عن الظهر. فضيلة الشيخ تسأل كذلك السؤال الكريم، هو يحصل كثير من الناس أنها ربما استيقظ في وقت الصلاة، صلاة الفجر، ولو أنها نهضت أدرك الصلاة، ولكن يتساهل الإنسان ثم ينام فلا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. استيقظ في وقت الصلاة؟ وقت الصلاة إيه، وقت نعم. قبل طلوع الشمس. استيقظ قبل طلوع الشمس؟ أي نعم. يعني بعد أن انتهى الناس من الصلاة. هي طبعا الشيخ تسأل هي عن نفسها وهي مرأة. إيه؟ تسأل أنها أدركت الوقت لكنها إما أنها صحت بمنبه أو أيقظها أحد محارمها، فتستيقظ وهي لا زالت على الفراش لم تنهض، ثم تغفو فلا تستيقظ إلا بعد خروج الوقت بعد طلوع الشمس. هذا لا يجوز، حرام، هذا لا يجوز، يعتبر من التفريط. فضل الشيخ تفريط تفريط و... الله العافية. إخراج الصلاة عن وقتها لا يجوز بحال. إلا عاد من عذر النائم، النائم صليها إذا استيقظ، والناس يصليها إذا ذكر من نام عن صلاة أو نسيها، ويصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، لكن لا يتخذ جيدا، ولا بد من بذل الأسباب للاستيقاظ وانتفاء الموانع من السهر ونحوه، فلا بد من انتفاء هذا وجود الأسباب. لكن إذا بذلت الأسباب ونفيت الموانع ثم حصل عارض مرة في الشهر مرة في السنة، هذا يتجاوز عنه. لكن يكون ديدا وعادة يقول أن يومي ثقيل ولا أستطيع، هذا ليس بصحيح. لا يستطيع أن يقوم لدراسته لدوامه لعمله لوظيفته، يستطيع، لماذا لا يستطيع أن يقوم الصلاة؟ فالمقصود أن تأخير الصلاة عن وقتها حرام، لا يجوز أن تخرج عن الوقت. حتى بعض أهل العلم يرى في هذا أمرا عظيم، أنه إذا قصد ذلك وتعمد أن يؤخر الانتباه إلى ما بعد طول الوقت، أن قد يحكم بكفر عند بعض أهل العلم. لكن الله المستعان، المقصود أن هذا أمره عظيم جدا، وأما الكفر فشأنه أعظم. أحسن الله يحفظ الشيخ، بارك في علمكم. إلى هنا نصل وإياكم أحبتنا الكرام إلى نهاية حلقتنا. في نهايتها نشكر فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير على إجابته على أسئلة المستمعين الكرام. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جليان العتيبي، تنفيذ جمعان الجمعان.